بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 68 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى. وكان آخر ما ذكرناه من أشراط الساعة الصغرى هو ظهور الفتن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، سلمنا الله وإياكم. كلما ظهرت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تتكشف ويظهر غيرها فيقول هذه، ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. ومن ضمن هذه الفتن كما قال المؤلف ظهور الفتن من المشرق، وأخذ يعدد الفتن التي ظهرت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ذكر مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ذكر موقعة الجمل، ثم ذكر بعد موقعة الجمل موقعة صفين، ثم ذكر بعد ذلك ظهور الخوارج. ولن نذكر هذه الفتن، فسيأتي وقتها أو وقت الحديث عنها بمشيئة الله تعالى في مبحث قادم. وإنما الآن الذي يهمنا أن نذكر أن من أشراط الساعة ظهور الفتن على العموم، ولكن التفاصيل وأن نذكر الفتن من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصر الناس اليوم، فهذا أمر يطول شرح ونخرج به عن القصد. وإنما الكلام في ظهور الفتن من المشرق وجد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر خطير، وهو من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه من أشراط الساعة هذا أمر ثابت، لكن الجديد أنه من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الفتنة ها هنا، ويشير إلى جهة المشرق في المدينة، حينما وهو في المدينة يشير إلى مشرق الشمس، جهة المشرق، ويقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. يعني أنت إذا نظرت إلى المدينة النبوية وانظر إلى جهة المشرق، ستجد أن المشرق بالنسبة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بلاد بعينها، بلاد العراق وما جاء من سمتها يسامتها. وفي رواية لمسلم: رأس الكفر منها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان يعني من المشرق. وعن ابن عبد هذا حديث عبد الله بن عمر. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، صاع المدينة ومد المدينة، لأن كل بلد لها صاع ولها مد، لأن الصاع والمد هذه مكاييل، والمكاييل تختلف من بلد إلى بلد، لم تكن هناك مكاييل عامة بالنسبة للعالم أجمع كما هو معلوم الآن، العالم كله أصبح قرية واحدة، فأصبحت المكاييل مقيدة، وهناك للموازين وللمكاييل معايير تقوم بها مؤسسات في الدول. ولذلك لو الآن اتفق على معيار معين سيكون هذا المعيار، مثلا لو قالوا مثلا برميل نفط، هذا البرميل لن تأتي المملكة فتأتي ببرميل وتأتي العراق ببرميل آخر، لا لا، إنما سيكون البرميل عبوة إيه واحدة، ده عبوة مثلا اللتر أو عبوة مثلا الكيلو في البنزين أو في الزيت. هذه أمور أصبحت المعايير الآن نظرا لأن العالم في ازدراد وتصدير وبقت المسألة محكومة. لكن قديما صاع المدينة يختلف عن صاع مكة، يختلف عن صاع غيرها من البلدان، واخدين بالكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا، الشام واليمن. فقال رجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا؟ قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن وأن قرن الشيطان وتهيج الفتن والجفاء لن يأتي إلا من ناحية العراق. طبعا هذا الكلام الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر واقعا، هذا الواقع بالفعل، ما حدث للأمة من فتن ما جاء إلا من المشرق. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إيه؟ واقع سيحدث في دنيا الناس فيما بعد. فالفتن ما جاءت بالفعل، وانظروا إلى كل الخراب الذي جاء للأمة، ما جاء إلا من جهة هؤلاء. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. انتهى كلام الحافظ في فتح الباري. قال المؤلف فمن العراق ظهر الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، وأكثر مقالات الكفر كان منشأها من المشرق من جهة الفرس المجوس كالزرادشتية والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية، وأخيرا وليس آخرا القديانية والبهائية الذين يدعون النبوة. القديانية نسبة إلى القدياني غلام أحمد القدياني الذي ادعى النبوة، ثم البهائية جاءت كتتمة للقديانية، ومن قبلها البابية، وهكذا كل هذه الفرق ما جاءت إلا من جهة المشرق، إلى غير ذلك من المذاهب الهدامة. وأيضا فإن ظهور التتار في القرن السابع الهجري كان من المشرق، وقد حدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو مدون في كتب التاريخ. وسيأتي كذلك ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من المشرق، والإلحاد الذي جاء من روسيا جاء من المشرق. خذوا بالكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة المشرق وقال منها هنا يأتي الشر وتأتي الفتن. قال المؤلف ولا بد لي هنا من أن أنبه على أن بعض الفتن هو من أشراط الساعة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كوقعة الصفين وظهور الخوارج، وسأتكلم بإيجاز عن هذه الفتن، وذكر مقتل عثمان ابن عفان بداية الفتن، بل إن بداية الفتن لم يكن مقتل عثمان، بل كان مقتل من؟ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبهذا الباب حينما كسر جاءت الفتن، لأن الأمة كان بينها وبين الفتن باب، هذا الباب هو عمر. فلما كسر الباب، والحديث يعني في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، الحديث ده مهم جدا، قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال، لأن حذيفة كان الأمين على أحاديث الفتن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأسماء من؟ المنافقين. فقال أنا أحفظ كما قال. قال هات إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذكر الفتنة العامة. الفتنة العامة اللي هي إيه؟ فتنة الرجل في أهله في ماله، أي مشكلة بتحدث يفتن في ماله، يفتن في زوجته، يفتن في كذا. هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس عن هذا أسألك. أنت عارف أنا بسألك عن إيه؟ أنا أسألك عن أمر آخر، ولكن أسألك عن التي تموج كموج البحر. أسألكش عن فتن عامة، أسألك عن فتنة يعني الفتنة الخاصة، فتن الخاصة التي تحدث لكل إنسان. ما كل إنسان كما بين الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ليس عن هذا أسألك، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فرد عليه حذيفة العاقل العالم الرزين قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، سيبك منها أنت، لا بأس عليك منها، انظر إلى الفقه وعارف بيسأل عن إيه. ولذلك ذكر أمرا آخر، تكلم عن الفتنة الخاصة التي تحدث لكل إنسان. فقال عمر بن الخطاب ليس عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر يفتح الباب أو يكسر؟ يعني ده يتفتح هيتفتح. بقول له الفتنة جاية جاية، الفتنة جاية جاية، ولكن بينك وبينها باب لا بأس عليك منها يا عمر. يعني أنت ستموت وستحدث الفتن من بعدك، ليس عليك بأس منها يا أمير المؤمنين. فقال إن بينك وبينها بابا. فقال عمر علم أن طالما بينه وبينها باب يبقى سيحدث لهذا الباب شيء ويفتح، فهل سيفتح بكسر أم فتح عادي؟ فقال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. حذيفة بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم له قال بل يكسر. فقال عمر ذلك أحرى ألا يغلق، طالما هيتكسر يبقى مش هيتقفل، لكن لو اتفتح ممكن الباب، باب اتفتح ممكن يتقفل ده، لكن اتكسر يبقى مش. قال ذلك أحرى ألا يغلق. قلنا خلاص انتهى الخبر عن عمر. فحذيفة لما بيحكي الخبر وبيحكي اللي حصل بينه وبين عمر، فتلمذته بيقولوا له ابن التابعين قلنا أعلن الباب. يعني عمر بن الخطاب لما قال الكلمة ديت وانت وصفت له ان الباب هيتكسر علم من هو الباب؟ قال نعم، يعني عرف ان هو الباب وعرف ان هو المقصود ان الكسر اللي هو الايه قتله. علم عمر يعني انه سيقتل، علم الباب. قال نعم كما ان دون غد الليلة، يعني كان عارف زي ما انت كده بتقول ايه، زي ما انت عارف ان الشمس طالعه دلوقتي. كما ان دون غد الليله، اليوم اللي امبارح هيبقى ايه؟ الليله اللي فاتت. هو متاكد ان اليوم السابق امبارح. هي دي محتاجه علم ولا يقينيه؟ يقينيه. فهو بالنسبه له كان متيقن ان هو هيقتل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما كان واقف على جبل احد وكان معه الصديق ابو بكر وعمر وعثمان، وزلزل الجبل، حدث زلزال فاهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. طبعا النبي مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. طب الصديق ابو بكر، يبقى عمر وعثمان ايه؟ شهداء. واذا كانوا عارفين ان هم هيموتوا شهداء عايشين على الارض ويعلمون انهما سيموتان شهيدين رضي الله عنهما. فقال كما ان دون غد الليل، كان يعلم اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط، فهبنا ان نساله. يعني الرواه بيقولوا هبنا ان احنا نساله، وامرنا مسروقا لانه قريب منه. فساله فقال من الباب؟ قال عمر. وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قتل عمر وكسر الباب وظهرت الفتن ووقع البلاء، فكان أول فتنة ظهرت هي قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. وكان يعني قتل عمر شخصي، كان خائنا أبو لؤلؤ المجوسي مجرم، جاء قتله في الصلاة، بعكس الذي حدث لعثمان بن عفان. كانت فتنة، فتنة عظيمة كانت في المدينة، وجاءوا إليه وقتلوه رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك موقعة الجمل، ثم ذكر صفين، ثم ذكر بعد ذلك ظهور الخوارج. وسأذكر حديث الخوارج نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من علامات الساعة، لكن ما حدث كان كلام عام عن الفتن، إن الفتن كقطع الليل المظلم. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا عن الخوارج؟ اسمعوا الأحاديث التي تتحدث عن وجود الخوارج في آخر الزمان. لأن بعض الناس لما نيجي نتكلم عن الخوارج يقول لك يا عم الخوارج دول كانوا في زمان علي بن أبي طالب، وبعض الناس لما يجي يقول لك وأنتم بتتكلموا عن الخوارج والحكام علي بن أبي طالب وشيعته. لا، الخوارج سيخرجون في كل زمان وسيخرجون في آخر الزمان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يعني احنا عارفين ان في خوارج حدث في عهد عثمان هم اللي قتلوا، ثم الخوارج اللي قتلوا في عهد علي وقتلوا علي وعلي قاتلهم، ثم بعد ذلك قاموا بقتل بعد موقعة التحكيم المشهورة. تمام، كويس. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه بقى تاني؟ يقول كما في صحيح الامام البخاري، ابو سعيد الخدري سئل عن الحرورية، الحرورية اللي هم الخوارج لأنهم كانوا من الحروراء، قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يخرج في هذه الأمة، أبو سعيد يقول إيه؟ ولم يقل منها، يعني لم يخرج من هذه الأمة، يخرج في هذه الأمة. وهذا من الأقوال التي يستدل بها البعض على تكثير الايه؟ الخوارج. واخدين بالكم؟ لأن الخوارج اختلف العلماء فيه، ما لهم كفار ولا مبتدعة. الخوارج في خلاف بين أهل العلم، وذلك بعض أهل العلم يكفرهم، والبعض الآخر يقول لا ليسوا كفارا بل هم مبتدعة، كما قال علي بن أبي طالب من الكفر فروا، لما سألوا أكفار هم قال من الكفر فروا. ولذلك كان الرأي الراجح عدم تكفيرهم، لكن بعض السلف قال بتكفيرهم استنادا إلى هذه الأحاديث، واستنادا إلى أمر مهم جدا، ألا وهو أنه قد تقرر عند أهل العلم أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، مش كده ولا لا؟ لو حد أنكر معلوما من الدين بالضرورة يكفر ولا لا يكفر؟ طيب كويس، دماء المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله معصومه ولا مش معصومه؟ معصومه، ده امر مجمع عليه ولا لا؟ امر معلوم من الدين بالضروره ولا لا؟ لما يجي حد يقول لا ده دماء اللي بيقولوا لا اله الا الله حلال ويكفرهم ويقتلهم ويستحل دماءهم واموالهم ونسائهم، يبقى استحل معلومة من الدين بالضروره ولا لا؟ وبناء على ذلك وجدنا ان من ائمتنا ومشايخنا في هذا الزمان من يكفرهم كالشيخ مين؟ أحمد شاكر رحمة الله عليه، الشيخ أحمد شاكر كان يكفرهم، وأصدر في ذلك فتوى بتكفير اللي بعنوان الإيمان قيد الفك، كفر الذين قاموا بقتل المقراشي، وقال إنهم خوارج يستحلون دماء المسلمين. فقال المجرم اللي بيقتل وحاطط في اعتباره، اللي بيقتل وعارف حاطط في اعتباره إنه هو بيقتل وهو مجرم وممكن يتوب، يعني بيقتلك عشان ياخد فلوسك، قطع الطريق وقتلك، قتلك عشان دخل البيت عندك عشان يسرقك، وجدك استيقظ قتلك البعيد، اللي داخل ده مش جاي القتل عنده، انا عارف انه قاتل، ولو سالته فيما بينه انا ارتكبت جريمه، انا ايدي ملوثه بالدم. لكن اللي بيقتل فاكر نفسه انه بقتله بيتقرب الى الله. يعني على سبيل المثال لسه امبارح قرأنا خبر وجاء في النشرات مجموعة مسلحة خرجت عند المريوطية قتل اثنين. يعني هم لما بيجوا يقتلوا يقول لك اصل احنا بنقتل في الشرطة، بنقتل في الجيش، بنقتل في دول، بنقتل في دول، في بيننا وبينهم خصومة مثلا، مع ان هذا امر خطير وجرم كبير، لكن قتلوا ايه؟ ضربوا بالنار من غير اي سبب، جماعة مسلحة خرجت راحت ضربة بالنار. ثلاثة بتوع امن الطرق والكباري قاعدين بيحرسوا العدة والمعدات بتاعت الهيئة العامة للطرق والكباري عشان يعملوا للمسلمين والاهل واهل مصر الطرق بس، ما عملوش حاجة غير كده. وتجد اي واحد لو ممكن يكون معاه بندقية مثلا بتاع الانبا مصدية ولا حاجة، يعني ما بيستعملهاش لانه اصلا مش في الشرطة، ده امن شركة الهيئة العامة للطرق والكباري. غزوة من الغزوات وراحوا ضربين هؤلاء بالنار، اتقتل واحد والتاني مجروح جرح شديد، واحد من بتوع الامن دول فر. استحليت دمه بناء على ايه؟ انت خارج من بيتك وتلاقيك صليت وعمرت السلاح وراح تقتل هؤلاء الناس، استحليت دمهم باي حق؟ انت تعرفهم بينك وبينهم شيء؟ في بينك وبينهم عداء؟ يعني هم دول لو انت قتلتهم شلت السيسي؟ اسقطت الحكومة الانقلابية؟ يعني ايه المشكلة؟ دول انت خرجت من بيتك معمر سلاحك ورايح تقتل دول، ايه اللي انت هتستفيده من هذا الامر غير انك ستلقى الله بدم ناس مظلومة مسلمة؟ ما عملوكش اي حاجة، مش هو ده اللي حصل؟ حدث ولا حرج، واحد يروح فخخ لك نفسه ويجي في تجمع. طب الكلام ده لما بيحدث في تل ابيب ماشي، في كافر ومعتدي وسارق وقاتل وكل شيء. طب بالنسبه لنا هنا الواحد اللي بيخرج ده من بيته ده غلبان، ده مسكين، ده فقير، ده اولاده محتاجين له، ده قتلته ليه؟ لو انت مظلوم يمكن هو مظلوم اكتر منك، مش كده ولا لا؟ قتلته بناء على ايه؟ اللي بيروح حاطط قنبله في مكان عام يقتل ناس بناء على ايه؟ ولذلك العلماء قالوا ده بيستحل دماء المسلمين، ازاي ما كفروش؟ وضحت؟ عرفت؟ انا بحكي لك القصه دي وبضرب لك الامثله عشان ابين لك مبرر العلماء اللي حكموا التكفير امثال هؤلاء. كفروا ليه؟ يا واحد ممكن يكون احنا قاعدين كده في امان الله، واحد يدخل زوره الميه ولا حاجه يحط لنا قنبله ولا حاجه، قتل مصلين. مش حصلت قبل كده في مسجد من مساجد السودان غير بيصلوا التراويح دخل عليهم واحد من بتوع التكفير ضربهم وما بيصلوا، ركع سجود ضربهم بالنار وما بيصلوا، مش كده ولا لا؟ وحدث الكلام ده في غزه، دخلوا على مسجد اسمه مسجد ابن تيميه، مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه، قتلوا المصلين في المسجد. ويقول لك مجاهدين، اي جهاد ده اللي بتقتل بيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الخوارج قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. اللي بيدي ظهره لبيت المقدس وبيقتل المسلمين وهو من حماة بيت المقدس. يا عم بيت المقدس ورا، هو انت جالك حول؟ بيت المقدس ورا، انت بتضرب فينا احنا؟ يقول لك ما احنا نخلص من دول الاول وبعد كده نبقى نخلص على اسرائيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير. على غير العادة لأن احنا ما بنديش فرصة لحد من اخواننا، لأن لو فتحنا الحوار لا هجاوبك، بس انت لا جزاك الله خير انا عارف وذاك هجاوبك ان شاء الله. يعني اخواننا عشان بس اللي لو فتحنا الباب ممكن الدرس نخرج عنه. اخونا قال ملحوظه جميله جدا، بيقول العلماء الذين كفروا لهذا السبب ولا لحديث من قال لاخيه يا كافر؟ حديث من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ده مؤول، العلماء اولوه، لانه من الممكن ان واحد مننا يقول لاخيه يا كافر ليس من باب الاعتقاد، وممكن يكون متأولا. يعني يجي يقول لواحد انت ارتكبت كذا، اللي انت ارتكبته ده كفر، ويحكم عليه بالكفر، فالكفر ده هيعود عليه. هل هو هيكون كفر حقيقي يخرجه من الملة ولا لا؟ أطال العلماء النفس في هذا الأمر، وبعض أهل العلم أخذها على ظاهرها وقال لا، طالما الكلمة كلمة يا كافر لم تأتي على من يستحقها فهي تعود على من قالها. وإن كان الراجح عدم تكفير من قال لأخيه يا كافر، كفر أكبر مخرج من الملة، وإنما ده من باب التنفير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن الخوارج كفروهم نظرا لوجود نصوص بتتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهذا الحديث يمرقون من الإسلام، وقال يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، فأخذوا هذه الأحاديث على ظاهرها. ومنهم من حلل الأمر كما قلت لكم، وده كلام الشيخ أحمد شاكر في مقالة الإيمان قيد الفتح، فبين أن هذا الذي يكفر ويقتل يستحل دما معصوما، ويقتل من يقتل وهو يعتقد أن دمه حلال مع أن دمه حرام، فاستباح الدم فوقع فيه استحلال المحرم اليقيني. نعود إلى ما كنا بصدده. ثم قال: وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان. خدوا بالكم بقى من الحديث ده، لأن الخوارج اللي خرجوا قديما في عصر علي بن أبي طالب ما كانوش في آخر الزمان. فهنا بيقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان صغار في السن، سفهاء الأحلام لا عقل لهم، يعني ضعاف في العقل مش حكمة، يقولون من خير قول البرية. خلي بالكم، خوارج العصر السابق كانوا ينكرون السنة ولا يعتدون إلا بالإيه؟ بالقرآن، كانوا قرآنيين وكانوا بينكروا السنة. لكن خوارج الزمان المتأخر يقولون من خير قول البرية، وفي رواية من قول خير البرية، اللي هو كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. يعني خوارج الزمان الزمان الأخير مش هيكونوا قرآنيين، لا، دول كمان ممكن يدعوا السلفية، وذلك أورثوا شبهة عند كثير من الناس ويستدلون بالأحاديث، يقولون من خير قول البرية، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك تقع الشبهة على كثير من الناس. الحديث ده بقى يختلف عن الأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى بتتكلم عن الخوارج اللي يخرجوا في عصر الصحابة، لكن هنا بيتكلم عن آخر الزمان، وبتوع آخر الزمان بالذات اللي قال عنهم يقولون من قول خير البرية، واخدين بالكم؟ لأنهم لا ينكرون السنة بل يستدلون بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فخد بالك من هنا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. كلما من ألفاظ العموم، كلما أنا بقرأ في صفحة 82، كلما خرج، كلما تفيد العموم، كلما خرج قرن قطع في كل جيل، يعني الخوارج مش هيبقوا في زمان علي بن ابي طالب بس، لا، ده في كل زمن. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع اكثر من 20 مرة، كررها اكثر من 20 مرة، حتى يخرج في عراضهم الدجال. يعني هيكونوا مع جيش مين؟ المسيح الدجال. يبقى معنى كده كلما خرج قرن قطع، يعني كل جيل، كلمة قرن يعني جيل، مش كده ولا لا؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني هيخرجوا في كل جيل، واضح؟ ثم حتى يكون آخرهم في عراض الدجال مع المسيح الدجال. يبقى الجيش اللي هيكون مع المسيح الدجال 70,000 من مين؟ من يهود أصفهان، وأصفهان اللي في إيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من يهود أصفهان، ويخرج معهم من؟ الخوارج. تخيل لما اليهود والخوارج، طبعا انتم شايفين في هذا العصر المسألة واضحة جدا، واضحة جدا. انت عندك الدواعش والموساد وعملائهم، حاجة عجيبة. يهود مع ايه؟ اشد الناس تطرف وجفاء في الدين. شوف التشدد، وتجدهم في نفس الوقت وذلك لهم اتباع كثيرون لا يعلمون ان الايدي التي تحركهم من خلف الستار ايدي ها يهودية. شوف بص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون اخرهم اخر جيل مع المسيح الدجال. ومع المسيح الدجال مين؟ اليهود. اليهود والخوارج جنود للمسيح الدجال. هذا اشياء عجيبة. والحديث في سنن الامام ابن ماجه، والشيخ الالباني رحمة الله عليه ذكره في صحيح الجامع. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بيقول عنه، لان الامام البخاري قال كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال انهم انطلقوا الى ايات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. الايات اللي نزلت في الكفار هم طبقوها على مين؟ على المؤمنين. وذلك يكفروننا، بيكفرونا بايه؟ بالايات التي نزلت في الكفار بيطبقوها علينا، تبقى بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج ومع ذلك يكفرك، تدعو الى التوحيد يكفرك، طالما انت مش على نهجه، طالما ما بيعتوش يقول لك لم يبايعني، طالما ما بيعنيش، طالما مش مع الجماعة، خرج على الجماعة. ويطبقون نصوص النصوص التي وردت في الحكم الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى التفاف الناس حول جماعة المسلمين، يجعلوا هم نفسهم جماعة المسلمين، فمن خرج عنهم فقد خلع رقة الاسلام من عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا من؟ الذي خرج على جماعة المسلمين، اللي هم، لان هم اللي خرجوا على جماعة المسلمين، فيجعلوا انفسهم هم الجماعة، والثواب الاعظم هو اللي خرج عليهم. يعني يبقى واحد خرج على اسرته وقول الاسرة اللي خرجت عليا، هو مين اللي خرج على مين؟ هم اللي خرجوا. ويطبقوا النصوص التي فيها الخروج على جماعة المسلمين. يقول لك معنى، ما هو شكري مصطفى كان مسمي جماعته جماعة الايه؟ المسلمين. هو ما سماش التكفير والهجرة، دي التسمية دي تسمية اعلامية، التكفير والهجرة تسمية اعلامية امنية، لكن هم كان اسمهم جماعة ايه؟ جماعة المسلمين. يعني هو مش يسمي نفسه تكفير وهجرة، هو يسمي نفسه، لكن هو كان بيهاجر وهو بيكفر يعني، لكن ما اسموش تكفير وهجرة. التكفير والهجرة دي تسمية اعلامية وامنية، يعني واخدين بالكم؟ يقول لك يعني دي طائفة التكفير والهجرة، لكن هم كانوا ايه؟ اسمهم جماعة المسلمين، يعني كل ما خارجين عليهم هم جماعة المسلمين، ومن خرج عليهم فقد استبيح دمه. ولذلك من لم يبايع شكر مصطفى، لانه حتى بعد كده ادعى انه المهدي، مش كده ولا ايه؟ وادعى ان كل هتقوم حرب عالميه والاسلحه هتفنى وهيحدث كذا، وكان نرجع للحرب بالسيف وبالخيل، وذاك استعدوا هم وبداوا يشتروا خيول ويجهزوا نفسهم، وفي الاخر اتحطوا على المقصله واتعدم هو. وبعد كده منهم مجموعه بعد كده خرجت على الدين، ومنهم من الحد بعد كده، ما حدثت الفتنه بالنسبه لهم، وجدوا كل الامور اللي كان بيقولها شكر مصطفى في السبعينات ما تحققتش. ما هو في ناس عاشت على وهم كبير جدا. ما هو للاسف هؤلاء دعاه الشر اكثر ناس بتضر اتباعهم. بيضروا ازاي؟ ما هو هذا الكذاب الدجال بيفضل يقول لك كلام ويديك وعود، الشباب غير غلبان على قدهم، يفضل يسمع هذه الوعود ويبني عليها معتقدات، وما يحطش احتمال واحد في المليون ان شيخه شيخ الطريقه وشيخ التنظيم من الممكن ان يكون بيكذب. حتى ولو كان في ذات نفسه يظن نفسه صادقا، الشيطان لبت عليه، هو لا يظن ذلك. فحينما تنهار الاكذوبه يحدث انهيار. هذا الانهيار يجعل هذا الشاب الصغير وتجربته محدوده وعلمه ضعيف، ووثق عمرا في هذا الشخص وظنه مصدر العلم ومصدر الوحي بالنسبه له ومصدر الدين، بحيث يكذب كل الاخرين، وهو تعود على ان كل الناس غلط الا شيخه، وما بيأخذش غير من هذا الشيخ، وفجاه ينهار هذا الشيخ ويطلع انه كذاب. فين التمكين؟ فين كذا؟ ده الراجل اتحط على المشنقه واتعدم. وانهار الأمر وانهار التنظيم. هؤلاء الشباب ما الذي حدث لهم؟ حدث لهم ردة، البعض ارتد عن الإسلام وألحد وأصبح ملحدا، واللي دخل بقى الشيوع اللي بقى كذا وبلاد، والبعض الآخر واللي بقى صوفي، واللي المهم بقى فيه ردة. وده الكلام اللي قلناه خلي بالك لما كان في موضوع رابعة، وبدأت الكلام يضغطوا على الشباب ويحشدوا الشباب ويقولوا لهم ده جبريل نزل، ده مش عارف ايه، ده مرسي جاي هيعمل، يخرب بيوتكم انتوا هتدمروا الشباب بالاسلوب ده. لان الشباب ساعة لما يجي في الاخر يطلع كل الكلام ده كان كذب، ما هو جبريل عشان ينزل لازم ننتصر مش كده ولا ايه؟ ولا هو جبريل هينزل ويتهزم في الاخر؟ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فزي كنا بنقول اتقوا الله احذروا، لما يخرج فوزي السعيد ويقول اللي شك في عودة مرسي يشك في وجود الله، طب ما هو معاك، فانت شككت الناس في وجود الله بالاسلوب ده، ثم اختفوا تماما. والشباب اصبحوا هذه المقولات اللي هم عاشوا عليها على الوهم ده فترة طويلة. دمرتم هؤلاء، دمرتم ايمان هؤلاء الشباب، ودمرتم معتقداتهم. شفتم التمسك بالكراسي والسياسة والتحزب بيوصل الناس لإيه؟ ولذلك الشباب أصبح دلوقتي، ولذلك أول ما جينا في الفترة الأخيرة بقت الناس تنفر، تنفروا من المشايخ وبينفروا من مجالس العلم وبينفروا، وده اللي حذرنا منه قبل كده، وكنا بنقول اتقوا الله احذروا، احنا بنخوفكم بالله هتدمروا دعوة الدعوة، ابعدوا عن الدعوة، اجعلوا السياسة سياسة، روحوا ادخلوا في أحزاب مع بعض، ما تدخلوش الدين في المعركة، الدين بره القصه دي تماما. انتوا صراع على كراسي، صراع على حزبيه، صراع على مناصب، ما تجعلوش الدين. لن كنتوا قبل كده بتطبقوا الشريعه، ولما ممسكتوا طبقتوا، ولا شمينا ريحه شريعه اصلا، ما شمناهاش. فلما تيجوا تعزلوا من الحكم تقولوا الشريعه وتتمسكوا بالشريعه ايه؟ حرام عليكم، دمرتم الشباب. فكانت مصيبه بالنسبه لجماعه شكري مصطفى انهم لما حدث اللي حدث بدأ الشباب منهم يلحد ويقع في الإلحاد. هذه مشكلة خطيرة جدا، ولذلك أكبر خطر لما يكون الداعية أو العالم أو الإنسان اللي بيدعو الناس إلى دين الله عز وجل يخلط الدنيا بالدين. مش يخلط الدنيا بالدين يعني الدين منعزل عن الدنيا، معاذ الله، الدين بيحكم الدنيا، بيحكم اقتصاد وبيحكم سياسة وبيحكم كذا، لكن عزل الدين عن الدنيا بمعنى إيه؟ أقصد إيه؟ أقصد إيه؟ إن يكون الإنسان اللي بيدعو هدفه مع الدين الدنيا، لا، ادعو إلى الدين وكن مخلصا لله عز وجل، مش عشان بتدعو قعدت 70 سنة تدعو لازم في الآخر تبقى حاكم. أو مين قال الكلام ده؟ هو أنا هدفي وأنا بدعو إلى الله إني أنا أمكن والتمكين إني أحكم رقاب الناس؟ مين قال الكلام ده؟ التمكين ان ربنا ينكل في ارض الله سبحانه وتعالى استطيع ان اوصل كلمتي، وده اعظم تمكين. دي تمكين احسن من كده؟ هو كل ان انا قاعد الان كده ماسك ميكروفون وقاعد بشرح وبقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم واشهد الله ليست هناك علي رقابة الا رقابة رب العالمين، ما حدش قال لي قول ايه وما تقولش ايه، باستثناء خطبة الجمعة بيتقال لك اتكلم في موضوع كذا، بس ما بيقولكش قول ايه وما تقولش ايه في الموضوع، لا، اتكلم عن الصبر، كلم بقى كما تشاء، بس توحيد خطبة. اقسم بالله ما قيل لي في يوم من الايام في تاريخ الدعوة كله، واحمد الله على ذلك، اشهد الله وانا اعلم قيمة هذه الكلمة، ما قال لي مخلوق تكلم في كذا او لا تتكلم في كذا، او انت بتقول ايه او عايزينك الجمعة دي تقول كذا، والله ما حدث. هذا اعظم تمكين، انا ارى ان هذا تمكين. وانت كونك انك تتكلم وتقول عقيدتك وتنشر عقيدة التوحيد وتنشر عقيدة أهل السنة والجماعة وتفسر كتاب الله عز وجل، محدش يقدر يقول لك قول إيه. شيخ الإسلام ابن تيمية ما كانش يقدر يعمل كده. ابن تيمية يفتي بس بفتوى إن الطلاق 3 في مجلس واحد، في مجلس واحد يعد طلقة واحدة يتسجن لغاية ما يموت. تعرفوا كده؟ ابن تيمية مات في السجن ومسجون مع ابن القيم وابن كثير وابن رجب الحنبلي تلامذته عشان فتوى الطلاق اللي هي معمول بيها بصر الان في القانون بتاعنا. تعرفوا كده؟ قلب عليه الفقهاء المذاهب الاربعه وقالوا ده خرج على المذاهب الاربعه وبيدعي الاجتهاد، اتسجن قبل منها، اتسجن علشان شرح العقيده، الف رساله العقيده الوسطيه، بس اتسجن. يألف الحموية يسجن، مع ان الكتب دي احنا بنشرحها مش كده ولا مش كده ولا ايه؟ وما اتسجناش. يعني اقصد ان في يوم من الايام كان ابن تيمية لو دعا الى عقيدة اهل السنة والجماعة يتسجن، يتسجن. قال الكتاب الصارم المسلول على خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، اتسجن، اتسجن من اجل تأليف كتاب الصارم المسلول. ارجعوا في قصة الصارم المسلول لكتاب البداية والنهاية لإمام ابن كثير، اقرأوا اقرأوا في ترجمة الشيخ عشان تعرفوا. يبقى أنا مجرد ما أقعد ده تمكين ما بعده تمكين، والتمكين لازم أبقى لواء، لازم أبقى وزير، لازم، لا ده التمكين. ورب العالمين لو وجد في الأمة خيرا يمكن للأمة كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ، والحديث ده لازم نحفظه مهم جدا. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. قالت له زوجه السيدة زينب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لو الأمة كثر فيها الخبث تصبح الأمة معرضة للتنكيل لا للتمكين. ولذلك شغلة الدعاء ايه اللي دايما بنقولها؟ محصرة الخبث، محصرة الخبث في أضيق. لن ينتهي الخبث من الأمة. الخبث كان موجود في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ كان موجود منافقين، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. يعني في ناس في مجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من أخبث خلق الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن كان الخير أكثر. ولذلك شغلة الدعاء وعمل الدعاء أن يكثر الخير ويقلل الخبث، يحاصر في أضيق نطاق. كيف يحاصر الخبث؟ بالدعوة، نشر دعوة التوحيد، نشر دعوة التي تزكي النفوس، تعلم الناس الخير، الشباب الصغير. لكن احنا لما ندخل في صراعات سياسية ما الذي سيحدث؟ ضيق، يحدث تضييق في المساجد، تمنع الدروس، يحدث تجفيف للمنابع. يقول لك سياسة تجفيف منابع الإرهاب، هنجفف منابع الإرهاب. الإرهاب ده جاينا منين؟ من الجامعات والدروس ومن ايه وايه؟ تجفيف تجفيف. ماذا تكون النتيجة؟ تمنع تمنع، ما تتكلمش بقى، وتبقى زي ما بيقولوا ما يتكلمش في الدين إلا بعض الناس أو أو أو. طب من الذي خسر؟ الدعوة اللي خسرت، مش كده ولا ايه؟ يبقى هذه الأفكار تؤدي إلى، هم يظنون أو يصورون للناس أن هذه الدعوة التي دعوتهم هم تنشر الإسلام، لا، دي ضربت الإسلام في مقتل لولا أن دين الله عز وجل وباقي. ولذلك أصبح في بلاد المسلمين في تضييق على الدعوة، مش كده ولا لا؟ لابد هيبقى في تضييق. ليه؟ خايف. وفي الغرب الآن المسلمون كيف يعاملون الآن في الغرب؟ نتاج هذه الأفكار ونتاج هذه العمليات التي يسموها جهادية. ايه اللي حصل بعد ما كان الإسلام بينتشر في الغرب؟ هيبدأ الغرب يلم نفسه ويقول لك لا، حصر المساجد، حصر الدعوة، امنع كذا، اقفل كذا، ما تصرحش ببناء مساجد، ما تصرحش بكذا. دولتهم تيجوا ما تعملوا مظاهرات، يقول لك مظاهرات يا عم ارجع على بلدك، ما نش عايزك من أساسه. وتتقفل الأبواب بعد ما كان في خير كبير، وبيدخل الناس في دين الله أفواجا، يصبح الناس من الممكن أن يخرجوا من دين الله والعياذ بالله أفواجا، مش كده ولا إيه؟ يبقى هذه الأمور، انظر إلى المآل، الأمور بخواتمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمال إيه؟ بخواتمها. انظر إلى، بيقولوا جهاد، هل الجهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بخير أم يأتي بشر؟ خير، ده العالم كله اتفتح، دعوة اتفتح الى العالم كله، مش كده؟ يبقى ده جهاد صح. طب من ساعة ما اعلن الجهاد في بلادنا من السبعينات او التمانينات، من التمانينات لغاية دلوقتي، حصل ايه في الجهاد؟ كل يوم الارض تنقص من تحت اقدامنا، يبقى مش جهاد شرعي. الجهاد الشرعي لا يأتي الا بخير، ولا ممكن يأتي بشر؟ مستحيل ربنا يأمرنا بشيء ويأتي بشر. يبقى معنى ذلك طالما كانت نتيجة الجهاد او ما يسمى انه جهاد شر، يبقى ما كانش جهاد شرعي. فالخير لا يأتي الا بخير، ولا دي فيها خلاف دي؟ هل الخير يأتي بشر ولا يأتي بخير؟ الخير يأتي بخير. هل الدعوات الجهادية جاءت بخير أم جاءت بشر؟ جاءت بشر. يبقى ما كانش جهاد شرعي، ولذلك فرقنا بين الجهاد الشرعي والجهاد الايه؟ البدعي. في كل شيء في سنة وبدعة، يبقى ده جهاد بدعي، واخدين بالكم ولا لا؟ نعود إلى ما قلنا بصدده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، أو الإمام البخاري قال، كان ابن عمر يراهم على الخوارج شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. اسمع الحافظ ابن حجر بيقول ايه رحمة الله عليه، يقول عظم البلاء بهم، البلاء عظم بهؤلاء الخوارج، وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن، وقطعوا يد السارق من الإبط. ده بيتكلم عن أنهي خوارج؟ الأولين، لأنهم كانوا بينكروا السنة، فعملوا إيه؟ أبطلوا رجم المحصن، وقطعوا يد السارق من الإبط، لأن عندهم السنة هي اللي قيدت وجعلت قطع إيد السارق من هنا، فهم خلوها من الإبط، لأنهم فسروا القرآن بإيه؟ بهواهم هم. وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا. طب الشرع بيقول إيه بالنسبة للقادر؟ لو ترك الأمر وعفو النهي عن المنكر عافو، لكن مش كافر، ترك واجبا، طالما قادر يبقى ترك واجبا. هم كفروه. قال وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة. لو ما كانش قادر يبقى ارتكب كبيرة، ولو قادر يبقى كافر، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر. يا ده خربوا الدنيا، يعني تارك الأمر وعفو النهي عن المنكر حالة من الاثنين، يا إما يكون إيه قادر أو غير قادر. لو قادر يبقى كافر وخلصنا، طب ولو غير قادر يبقى مرتكب كبيرة، طب ومرتكب الكبيرة كافر برضه. انتوا واخدين بالكم؟ وكفوا عن اموال اهل الذمه وعن التعرض لهم مطلقا. دول ذميين، ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقربش جنبه، ولكن نقتل مين؟ اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يعني اهل الذمه لا يقتلون، لكن اللي يقتل مين؟ قال وفتكوا في من ينسب الى الاسلام بالقتل والسبي والنهب. يعني واحد يدخل عليهم وكان يعدي عليهم، انت ايه؟ يقول لك انا ذمي. يقول له عدي، انت ليك الخير كل عدي. امر جميل طبعا انك الذمي لا تظلمه، والمعاهد بس يكون معاهد منهم هم طبعا، مش معاهد من غيرهم. طيب بالنسبه للمسلم يعدي لا يتقتل. ولذلك احد الناس احتال عليهم لما اراد ان يدخل بيمر، عملوا له لجنه، هو كان بقى اللي جنب برضه طول عمره لجنه، ايوه، دخل عليه قال له انت دينك ايه؟ قال له مشرك، جئت لكي اسمع كلام الله. فطبعا عندهم الايه القرانيه بتقول ايه؟ ثم ابلغه مأمنه. فقال له تعالى نسمعك كلام الله ثم نبلغه. لكن لو قال انا مؤمن موحد كان قطع رقبته. يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. بعد كده المؤلف تكلم عن موقعة الحرة، وكانت فتنة عظيمة في عهد ابن معاوية ابن أبي سفيان، يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. ثم تكلم عن فتنة القول بخلق القرآن في عهد الإمام أحمد، ثم ذكر اتباع سنن الأمم الماضية. قال ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم، فقد قلد بعض المسلمين الكفار وتشبهوا بهم وتخلقوا بأخلاقهم وأعجبوا بهم، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارس والروم، فقال ومن الناس إلا أولئك، من الناس إلا أولئك. وفي رواية أبي سعيد قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال فمن؟ لأن الناس أيامهم كانوا إما يهود وإما نصارى وإما مجوس، مش كده ولا لأ؟ المجوس الفرس، والروم كانوا نصارى واليهود معروفين كانوا في جزيرة العرب وفي غيرها. قال ابن بطال في شرح الحديث: اعلم أن أمته، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس يعني أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدعة والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. سلمنا الله وإياكم. ثم بعد ذلك ذكر ظهور مدعي النبوة، وهذا ببحث طويل وأطلت فيه النفس في مقدمة شرح الطحاوية. تكلمنا عن مدعي النبوة وذكرنا مدعي النبوة بأسمائهم، وذكرنا قصة الأسود العنسي، وذكرنا مسيلمة الكذاب في أوائل زمان، في أوائل الزمن. ثم أخذنا نذكر أخبار وأحوال مدعي النبوة حتى وصلنا إلى فتنة الباب وغلام أحمد القدياني والبهاء، لأنهم ادعوا النبوة وبعضهم ادعوا الربوبية. فذكرنا كل هؤلاء الذين ادعوا النبوة في مبحث طويل كان في أول شرحنا للعقيدة الطحاوية فلا نطيل، ولكن نذكر ما قاله المؤلف سريعا. يقول: ومن العلامات التي ظهرت خروج الكذابين الذين يدعون النبوة، وهم قريب من 30 كذابا، وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي وفي عهد الصحابة ولا يزالون يظهرون، وليس التحديد في الأحاديث مرادا به كل من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم كثير لا يحصون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم قريب من 30، أو قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30. لكن احنا لو جينا نعد الذين ادعوا النبوة نجدهم اكثر من 30، مش كده ولا لا؟ ده لسه في واحد اهو من يومين ادعى النبوة برضه، فما بيخلصوش مدعي النبوة. لكن العلماء قالوا القصد ليس كل من ادعى النبوة، وانما المراد من قامت له شوكة وكثر اتباعه واشتهر بين الناس. الذين اشتهروا واصبحوا معروفين واصبح لهم اتباع، كما حدث مع مسيلمة الكذاب لما بعث للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن مسيلمة ظهر في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، كتب له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: السلام عليك، إني أريد منك أن نقسم الأرض إلى نصفين، يعني نصف لمسيلمة ونصف لمحمد، وأنا رسول وأنت رسول. شوف الكذب والدجل، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد عليه كتب له قال له إيه؟ من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شوف الكلام ده، بيقولوا نقسم الأرض وهذا وحتة ليا وحتة ليك، بنقسم كحكة، ده شغل سياسة، شغل سياسة. مسيلمة يعلم نفسه أنه كذاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه صادق من عند الله. شوف الكلام، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة لمين؟ مش لي أنا كفلان أو ليك أنت كفلان، للمتقين بس، وكما قال والعاقبة للتقوى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك أنا مش مسؤول عن النتيجة، أنا مسؤول عن إني أعمل بأمر الله فقط وأنتهي عما نهاني الله عز وجل عنه. بعض الناس بيحسبها كأنه مشروع تجاري ويعمل له دراسة جدوى ويحسبها ويقول لك وإحنا بعد كذا هنعمل كذا ونروح كذا. الدعوة دي دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى، أخلص، أخلص لله عز وجل، النتيجة ليست علي ولا عليك. ويأتي الرسول وليس معه أحد، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده؟ عرضت علي الأمم فرأى الرسول ومعه الرهط، والرسول ومعه الجماعة، والرسول ومعه الرجل والرجلات، والرسول ليس معه أحد. يعني أنت هتكون زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لك الداعية الفلاني عنده بسم الله؟ القضية مش قضية عدد، القضية ليست قضية عدد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينتقل وكان بيحارب في عدة جبهات كما قلنا، يدعو الفلاسفة الذين كانوا في حران من الصابئة، عباد الهياكل الذين صنعوا للملائكة هياكل على الأرض، فلسفة اللي هم الصابئة. وجاء ذلك في مناظرتي لهم في سورة الايه الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، لأنهم كانوا بيعبدوا الكواكب وبيقولوا بالعقول العشرة الفعالة ومشاكل ذلك، كلام الفلسفة. وفي نفس الوقت يحارب أصحاب التماثيل الذين كان أبوه إيه؟ رئيسا لهم وكثر الأصنام، عارفين يحارب في كل بلد، وكل بلد يخرج منها مهاجر إلى ربه، مش كده؟ وفي الآخر فآمن له لوط، ولوط أصبح نبيا رسولا، مش كده ولا إيه؟ فين أتباع إبراهيم؟ ولذلك إبراهيم قال لربه سبحانه وتعالى: واجعلني لسان صدق في الآخرين. الأولون كذبوني، الأولون كذبوا إبراهيم، هذا إبراهيم كان مقصرا أبدا، لكن رب العالمين لم يشأ أن يكون له أمة، فقال: واجعلني لسان صدق في الآخرين. وذلك ربنا استجاب لدعواته سبحانه، دعوات إبراهيم كلها ربنا استجاب له. وذلك الرسول الوحيد اللي انت في التشهد بتقول ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. احنا الآخرون، مش احنا الآخرون، نحن الآخرون السابقون عند ربنا كما جاء في الصحيح. واجعلني لسان صدق في الآخرين، جاء لسان الصدق في الآخرين ليصلي ويسلم على محمد صلى الله عليه وسلم كما صلى وسلم وبارك على من؟ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. فإبراهيم ولذلك كان النبي آخر الزمان تابعا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فالقضية مش قضية عدد، قضية صدق في الدعوة وإخلاص. والمهم إن ساعة ما تيجي لحظتك تكون أنت على الصراط المستقيم، رجلك ما تهزتش، رجلك تكون ثابتة وراسخة على الصراط المستقيم. ده أهم شيء، توفني إيه؟ مسلما وألحقني بالصالحين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده أهم شيء عندك. القضية مش قضية تمكين وعايز وتحكم وخلافة، الخلافة دي تمكين، والتمكين ده لما رب العالمين يشاء لا يسعى إليه، ده ثمرة. التمكين ثمرة ولا غاية؟ هذه المشكلة اللي انتم مش فاهمينها. كل الخراب اللي انت شايفه في الدعوات لان مش قادرين يفرقوا بين الثمرة والغاية. ثمرة الصدق في الدنيا وفي الآخرة، إنا لننصر في الدنيا ورسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى في نصر في الدنيا ونصر في الآخرة. لو انت ما نصرتش في الدنيا يبقى التقصير منك انت، لانه قال: ان تنصروا الله ينصركم، لو ما نصركش يبقى انت ما نصرتوش. هو ده المقياس، مش كده ولا لا؟ ان تنصروا ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره، بيقسم بالله ما ايه؟ ما ان لم يوطئ للقسم، والنون المؤكده ولا ينصرن الله من ينصره. يبقى اي طائفه ادعت انها تدعو الى الشريعه ثم هزمت وخذلت، هل رب العالمين وعد واخلف؟ معاذ الله، العيب في كنتم، مصيبه في كنتم، يبقى انتم ما كنتوش على ها قدم النبوه، ما كنتوش على الصراط المستقيم، خدعتم، خدعتكم الشيطان وخدعتكم نفسكم الاماره بالسوء، هي دي المصيبه. ثم بعد ذلك تبدا تتكلم وترمي الامر على ده وترمي على ده، وقفت فيه مؤامرات خارجيه. طب ما في مؤامرات خارجيه، وهتفضل المؤامرات الخارجيه موجوده من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه. مش ربنا قال كده في سوره ال عمران حينما تكلم عن غزوة أحد؟ قال رب العالمين سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. يبقى هيكيدوا ولا مش هيكيدوا؟ هيكيدوا، الكيد مستمر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. يبقى لو كيد الكفار ضر للمسلمين يبقى العيب عند مين؟ وانت منتظر ان عدوك يبطل كيد، منتظر ان عدوك يبطل حرب عليك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يبقى اذا ساعه ما تنهزم قل هو من عند انفسكم، ده ربنا قالها لمين؟ للصحابه. قال لهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. وابن مسعود يقول: ما كنت اظن ان منا من يريد الدنيا حتى سمعتها في القران. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ساعة ما تيجي تقول الكلام ده يا أخي معاذ الله الشيوخ بيروض الدنيا يا عم. قالت للصحابة في إيه؟ النتيجة هي اللي وضحت، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى حدث الأمر، يبقى معنى ذلك ولا ينصر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. يبقى لو ضرك كيدهم يبقى التقوى قد نقص عندك. إن تنصروا الله ينصركم، ما نصركش يبقى أنت ما نصرتوش، يبقى أنت كنت موهوم، أنت ضليت الطريق، أنت انحرفت من غير ما تحس، أو حسيت بس بتضحك على نفسك وبتضحك على أتباعك، لأنه صراط مستقيم. قبل ما تحط خطوة، كل خطوة اعرضها على الكتاب والسنة، يشهد لها الكتاب والسنة شاهدة عدل، ثم شوف نفسك مخلص ولا مش مخلص. ما أنت ممكن تكون على السنة بس ما كانش فيه إخلاص فتعاقب، العمل يدخله عجب تعاقب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. إياكم أن تظنوا أن رب العالمين هيجامل حد، ربنا لا يجامل. سنن لله لا، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كلام صريح. انظر في نفسك أنت على الصراط المستقيم ولا لا. أهم شيء، أهم شيء يا داعية يا طالب علم يا عالم يا مسلم عادي، والمفروض كل المسلمين يكونوا على كما قال رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ساعة ما تيجي لحظتك ووقتك توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تيجي لحظتك وانت على الصراط المستقيم ما تزلش قدمك، ولو زلت قدمك مجرد درجة ممكن لو مش درجة ارجع. عارف الدرجة بتاعت المنقلة؟ صراط مستقيمة اقرب طريق بين نقطتين الخط المستقيم كما تقرر في علم الهندسة، مش كده ولا لا؟ تيجي انت وانت ماشي انحرف درجة مئوية، درجة واحدة بس بالمنقلة، لو استمريت هو يبقى قاعدة مثلث في الاخر. خلاص خرجت من على الخط وانت مش داري، خرجت من على الخط وانت مش داري، والشيطان يزيلك والنفس الأمارة بالسوء في ورب العالمين يمد لك لأنه لم يرضى عنك لأنك تركت هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فخرج، عارف القضيب القطر اللي بيخرج عن القضيب؟ خلاص مش هتكمل، فمش هتكمل، هتروح في مكان آخر. فلذلك لو انحرفت افرح لما يجي لك حد يقول لك انت مخطئ، انت وقعت في بدعه، افرح بوس ايده، ده بينقذك. لانك لو استمريت، لو هدهد وطبطب عليك وانت ده انت زي الفل، انت زي الفل، زي الفل، دي مش هقول لك ان الشيطان مريض، لان نهايتها والعياذ بالله جهنم، هتبقى من 72 فرقه. ولذلك انت هنا ماشي على الصراط، كل شويه جدد، جدد ايمانك، جدد عملك، جدد السنة باستمرار. ولذلك دايما تذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي بني عليها الدين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في 40 النووية، من أحدث في أمرنا أول حديث إنما الأعمال بالنيات الإخلاص. الحديث الثاني ها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. تخيل بقى لو الواحد أحدث واستمر، خرج عن الخط بعمد القطر اللي خرج عنه، ويا ريت ويعمل زي القطر اللي خرج عن الخط يروح واقف لانه هيقع. لا، ده انت هتفضل مستمر، انحرف واستمر ماشي. يبقى بعد ما راح اسكندريه لقى نفسه بقى فين؟ في العريش ولا حاجه، انحرفش، بقت قاعده مثلث، مش كده ولا ايه؟ ولذلك افرح وبوس ايد اللي يجي ينصحك ويقول لك انت اخطات، ما تعديهوش، ما تحاربوش، وانما احرص على اللي ينصحك ويقول لك انت اخطأت في ايه؟ ماشي، يقول لك في كذا وكذا. ليه؟ ربنا قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال. مين اللي فسر الكلام ده؟ السلف، لان هم دول المقياس. لان القران لو تفسر برايي ورايك اهو الخوارج قالوا ايه؟ اقطع اليد من هنا. لكن لابد من الرجوع لمين؟ ولذلك لما ابن عباس راح يناظر الخوارج قال لهم ايه؟ جئتكم من عند اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم احد منهم، وجئتكم من عند ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليه وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله، أعلم الناس بتأويل القرآن الصحابة. لكن أنت لو تركت الصحابة وتركت التابعين وتركت أئمة الهدى وتيجي ساعتك تفسر القرآن من عندك وتفسر السنة من عندك هتضل. ولذلك احنا الوقت في معارك قائمة على سن ينزعوا عن القرآن التفسير السلفي والحرب الآن على السلفية، مش السلفية الموهومة المكذوبة المدعاة الحزبية، لا لا لا، كلمة السلفية مش جماعة ولا حزب، السلفية دي منهج، يعني مش حد دي جماعة السلفية وده أمير السلفيين وده تبع السلفيين وده مجلس الشورى السلفيين، دي كل دي شغل يعني تغيير شكل من أجل الأكل، كما كان يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تغيير شكل من أجل الأكل. لكن السلفية منهج، انت تفسر القرآن والسنة بفهم الأصحاب، ما جبت حاجة من عندي. ساعة ما تلاقي واحد بيفسر لك من عنده اعلم أنه مقتحم باب ضلالة. قل له ألف كده أبو بكر إيه، عمر إيه، ابن عباس إيه، ابن مسعود إيه، طلع تفسير الطبري وريني، وريني تفسير ابن كثير، وريني شرح فتح الباري بيقول إيه، ارجع كده علشان ما تخدعش. ولذلك أصول السنة اللي المخالف فيها يبقى مبتدع من الفرق الـ 72، علماءنا ما سابوناش عشان ما نضيعش، ألفوا لنا كتب سموها لنا إيه، أصول السنة، عشان تبقى ماسك فيها كده. اعرض نفسك على أصول السنة، لو وجدت نفسك مخالف لأصل من الأصول اعرف انك خرجت على الشريط الصراط عشان ترجع تاني. ولذلك ينبغي عليك انك تقرأ أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، للإمام البغدادي، للإمام ابن زمانين، للإمام للأئمة الذين ألفوا في كتب السنة. نسأل الله أن يعني يثبتنا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذا الحديث يعني فيه الكلام عن الدجالين والكذابين أدعياء النبوة الذين هم إيه اشتهروا أصبح لهم إيه منع وأصبح لهم قوة، وإلا فإن مدعي النبوة أكثر من ذلك بكثير. ثم بعد ذلك نقف على انتشار الأمن، عند انتشار الأمن وهو الشرط الثامن أو العلامة الثامنة التي ذكرها المؤلف حفظه الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.